طب هل يجوز بالنسبة للزكاة أن آخذ مثلا 1000 دينار بدلا من أن أعطيها دفعة واحدة للأسرة، أعطيها كل شهر 100 دينار من باب المرتب والإعانة، خشية إن هم ينفقوا 1000 دينار ويظلوا طول العام يعني بلا مول، هل هذا جائز؟ يجوز بلا شك، لكن يخشى أن يأتي مانع من عدم تمكنه بتوزيع البقية الباقية من الزكاة. نعم. فإذا كان ذلك مضمونا فهذا أولى، الذي يفعل أولى من التقنين والتنظيم أولى. نعم. بالسبب الذي ذكرته آنفا. نعم.